قال رحمه الله: واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء، وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. للعذر والرخصة حكم غيرا، إلى سهولة لعذر قررا. مع قيام علة الأصلي، وغيرها عزيمة النبي. لما بين أقسام الأداء أشار إلى أن الأصل في العبادات المؤقتة اجتماع الأداء والقضاء، بمعنى أن العبادة توصف بالأداء وتوصف بالقضاء أيضا، فإذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا وصفت بالأداء، وإذا فعلت في خارج وقتها المقدر لها شرعا وصفت بالقضاء، يعني بعد وقتها المقدر لها شرعا. وهذا هو الغالب في العبادات المؤقتة، أنها توصف بالأداء وتوصف بالقضاء بحسب الوقت الذي أداه فيه المكلف. ولكن بعض العبادات توصف بالأداء فقط، لا توصف بالقضاء، وإنما توصف بالأداء فقط، كما في صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء لأنها لا تقضى، فإذا فاتت الجمعة أو خرج وقتها فإنها تصلى ظهرا ولا تصلى جمعة، فهي توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء. وهكذا صلاة العيدين عند بعض الفقهاء توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء، فإذا انتهت صلاة الإمام انتهت صلاة العيد ولا تقضى صلاة العيد بهيئتها. فبعض العبادات توصف بالأداء فقط دون القضاء، وهذا كما ذكرت قليل، وإلا في الغالب في العبادات أنها توصف بالأداء وتوصف بالقضاء أيضا. ثم قال: وانتفيا في النفل. وانتفيا بضمير المثنى يرجع إلى الأداء والقضاء، يعني أن الأداء والقضاء ينتفيان في النفل، يقصد في النافلة غير المؤقتة، النافلة المطلقة غير المؤقتة التي لم يحدد لها الشرع وقتا معينا. فهذه النوافل المطلقة عن قيد الوقت لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء، فالأداء والقضاء وصفان يختصان بالعبادات المؤقتة التي حدد الشرع لها أولا وآخرا، أما النوافل المطلقة فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء.